على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر يوم التوسف لنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند باب حروف قربت مخارجها، وكنا قد أخذنا في هذا الباب بيت تقريبا أو بيتين، لأن احنا بدأنا من أول باب اتفاقهم وبعدين تعطلت الكاميرا، ونبدأ هذا الباب من أوله، باب حروف قربت مخارجها. سبق وقلنا طيب ما الفرق، هي دي حروف قربت مخارجها، طيب السابق أيضا كانت حروف قربت مخارجها اللي هي دال إذ ودال قد وتاء التانيث وحرفي هل وبل أو بل وهل، هي أيضا حروف قربت مخارجها، فما الفرق بين هذا وذلك؟ قال العلماء أو هذا القول يعني تقريبا قاله أبو سامة، قال أن هناك كان حرف في عدة أحرف، إنما هنا حرف في حرف أو إن زاد يكون حرف في حرفين. قال الناظم رحمة الله عليه وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير في يتب قاصدا ولا، باء الباء المجزومة، وهذه كلمات مخصوصة وردت في القرآن الكريم، أو يغلب فسوف نؤتيه، وإن تعجب فعجب، يتب ومن لم يتب فأولئك، قال اذهب فمن تبعك، قال اذهب فإن لك، هذه الإيه هذه الكلمات الباء الإيه الباء المجزومة في الفاء قد رسى القاف لمن القاف لمن لقلاد، والراء لمن والحاء لمن لأبي عمرو لأبي عمرو، يبقى كم كده كم قارب؟ لا من نقولش ثلاثة نقول اثنين ونص اثنين ونص. الإمام الكسائي كاملا والإمام أبو عمرو كاملا وخلاد راوي عن الإمام حمزة رضي الله عن الجميع، يبقى عندنا اثنين ونص. كم المتبقي من العلماء؟ الإمام نافع بتمامه وابن كثير لا وابن عامر، شفت سبته ابن عامر ليه؟ هد الترتيب كده، نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم خلاص ادي أربعة، وإيه خلف الوكمة. قال الناظم وخير في يتب قاصدا ولا، يتب اللي هو موضع الايه موضع سورة الحجرات، ومن لم يتب فأولئك، القاف وما سبق معنا، يبقى له في جميع المواضع الإدغام قولا واحدا، وفي هذا الحرف خاصة له الخلاف أو له التخيير، هي له التخيير بين الإيه بين الإدغام والإظهار، بين الإدغام والإظهار، ولا قاصدا ولا النصير في هذا. يعني لماذا، يعني برضو تكلمنا في هذه الجزئية سابقا، لماذا اختص موضع سورة الحجرات وأصبح فيه التخيير، وفي الباقي قرأ بالإدغام قولا واحدا. في هنا الإمام السمين الحلبي قال: والوجه لخلاد في الوجهين في الحرف المشار إليه اتباع الأثر والجمع بين اللغتين. ما فيش وجه غير كده خلاص. وهذا أدل دليل على أنهم إنما يقرؤون بالتوقيف لا بالتشهي ولا بما تقتضيه أصول الإيه العربية. المسألة مش إيه؟ مش بمزاجهم. المسألة كده إيه قال إيه الإمام وما لقراءة وما لقياس وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلة. يعني مع إيه الفرق بين هذا؟ فالإمام يقول وهذا أدل دليل على أنهم إنما يقرؤون بالتوقيف لا بالتشهي ولا بما تقتضيه أصول العربية، وإلا فأي فرق بين ومن لم يتب فأولئك وبين وإن تعجب فعجب أو يغلب فسوف؟ إيه الفرق بين إيه بين هذا وذاك؟ يبقى إذن إيه القراءة سنة يأخذها الأيه الأول ولا يأخذها الآخر؟ طيب يأخذها الآخر عن الأول، لا دخل للرأي والاجتهاد فيها. ثم قال رحمة الله عليه: ومع جزمه يفعل بذلك سلموا ونقصد بهم راعوا وشذا تثقلا. وانتبهوا معايا، نقرأ كلمة وشذا نمدها شوية عشان تبين ان الإشارة للاثنين، وشذا تثقلا. الكلام معطوف على ايه؟ على ما الاول الكلام معطوف على ايه؟ ايه اللي معانا الترجمة الاولانية؟ ادغام ولا اظهار؟ وانتبهوا للكلام عشان بعد كده ممكن يخرج الى شيء اخر تبقى انتبه. ومع جزمه يفعل بذلك اي وادغم، لان في البداية عليه وادغام، يوم الكلام معطوف على الايه؟ على الادغام. ومع جزمه يفعل بذلك سلموا. هم مواضع ستة في القرآن الكريم، اللي هو في سورة البقرة موضع، وفي آل عمران، وفي النساء فيه موضعين في سورة النساء، وفي الفرقان، وفي سورة المنافقون، وفي المنافقون على الحكاية خلاص. ومع جزمه يفعل بذلك سلموا. السين لمن؟ رست، يبقى الراوي الأول لأبي الإيه؟ لأبي الحارث خلاص. يقرأ بإيه؟ بإدغام لام يفعل في الذال، يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك، يفعل ذلك. وبرضه في تقارب مش كده ولا ايه؟ عندنا اللام من طرف اللسان مع ايه؟ مع من فوق الثنايا الثنية والرباعية والناب، مش كده ولا ايه؟ اللام لانه له حرف ايه؟ حرف منحرف. يفعل بذلك ومع جزمه، اي في حالة جزمه يفعل بذال ذلك خلاص. انفرد الراوي ابو الحارث بهذه الايه؟ بهذه القراءة. ثم قال رحمة الله عليه: ونخسف بهم راعا وشذا تثقلا. ونخسف بهم راعا، نعم نخسف، لا نخسف اللي هي في سورة اللي هي عندها النشأ، نخسف بهم الأرض في سورة سبأ. نخسف الآية، الآية: ونخسف بهم راعا وشذا تثقلا. الراء لمن؟ الكسائي. الراء للكسائي. يعني ايه ونخسف بهم؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ادغم، ادغم ايه؟ الفاء في الباء، في نخسف بهم، نخسف بهم، نخسف بهم. وطبعا معروف الايه؟ دي من المخرج واحد اهي، اب اب معي؟ المخرج واحد. وشذ تثقلا، هنا كلام للعلماء، هذا الشذوذ الذي أشار إليه الإمام هو عند أهل اللغة، قالوا اللام دي اللام الأصل فيها التحريك، طب كيف تضغم؟ ولو كانت تضغم فكانت الأولى أنها تضغم في الإيه؟ في النون، أن ال هي أقرب منها، أقرب من الإيه؟ إذا إحنا بالنسبة لإيه؟ بنجيب من الأول. وشذ، وشذ الإشارة إلى إيه؟ إلى يفعل بذلك، والإيه والفاء بالإيه بالباء، يعني هذا القول شاذ، هذا الكلام عند أهل الإيه؟ عند أهل اللغة. ولذلك قال العلماء راعوا، معنى راعوا يعني راقبوا، راقبوا شذوذهما عند النحاة لا عند الإيه؟ لا عند القراء. فهم الجماعة النحاة قالوا فده الأولى، كنا نقول إيه؟ ومن يبدل نعمة الله، اشمعنا احنا بنقول ومن يبدل نعمة الله؟ طب ده الأقرب، كانت أولى بالإيه؟ أولى بالإدغام. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لللام. وبالنسبة للإيه؟ للفاء، قالوا إن إحنا دلوقتي الفاء ده من صفاته الإيه؟ التفشي، التفشي، لما نقرأ إيه؟ نخسب بهم، يبقى ذهبت هذه الإيه؟ الصفة التي اشتهر بها إيه؟ هذا الحرف. ولكن إن كان هذا الشذ فهذه قراءة، هذه قراءة تعتبر قراءة من؟ قراءة الإمام الكسائي. يفعل انفرد بها أبو الحارث ولم يقرأ بها الدوري، أما نخسب بهم قرأ الكسائي بتمامه. ماشي أحبة. ثم قال رحمة الله عليه: وعذت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد وأورثت موحلا له شرعه. الرمزين اللي في البيت الآتي تابعين للترجمة السابقة. وعذت فين؟ وعذت دي بس، فيش حاجة تانية، هم موضعين في سورة غافر وفي سورة الايه وفي سورة إني عذت بربي وربكم من كل متكبر، والثانية إيه؟ عذت بربي وربكم أن إيه؟ أن ترجمون. يبقى إيه؟ عذت على إدغامه، جدد الكلام لابن طالة المسافة، عذت على إدغامه ونبذتها. فين نبذتها؟ طه. فنبذتها، يبقى هنا يقرأ إيه؟ عذت بربي وربكم، عدت، وده ايه؟ تمام الايه؟ تمام الادغام محض، اللي هو ذهاب الحرف والصفة ايه؟ والصفة معا. كذلك نبذتها دي في سورة ايه؟ سورة طه. شواهد حماد، الشين لمن؟ لحمزة والكسائي. والحاء لمن؟ لأبي عمرو. يبقى كم إمام كده؟ ثلاثة. يبقى الباقي أربعة. مين؟ نافع، ها، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم. لاحظوا كده ان معظم الادغام يدور بين الجماعة دول، حتى فيما سبق متفقين معي. يبقى الباقي معنا الامام نافع والامام ابن كثير والامام ابن عامر والامام عاصم بتمامهم، خلاص. وهؤلاء يقرون شواهد حماد، يعني لو حبيت تاخد كلام بقى ايه؟ أدلة رجل كثير الحمد، يعني معناها كده شواهد يعني أدلة، خلاص. شواهد حماد، إن هذا على هذه الايه؟ القراءة. وأورثت موحلا له شرعه، لأن أنا قلت لكم عودوا نفسكم ايه؟ اعمل تقويس كده بين الايه؟ عشان تاخد ترجمة، يعني من اول ايه؟ وأورثتم، افتح قوس واقفلوا عند ايه؟ له شرعه، عشان تعرف الايه تقطع القراءة معاك. أورثتم فين وردت؟ في موضعين، في سورة الزخرف وفي سورة الايه وفي سورة الاعراف، خلاص في موضعين. حلا حلا طبعا العذب، الشيء الحلو هو العذب يعني اللي هو ايه، والحق لمن؟ لأبي عمرو. ومن تاني هشام، ومن تاني اهو لاحظوا معانا برضو هم ابو عمرو وحمزة والكسائي، ويدوب دخل معانا ايه نص النصف الاول للامام ابن عامر، خلاص يبقى معناها ثلاثة ونص بقى التساوي، وعناك معانا ايه يبقى معانا برضو بتمامه الامام نافع والامام ابن كثير والامام عاصم وابن ذكوان، وابن ذكوان يقرؤون بالايه بالاظهار في هذين الموضعين، خلاص له شرعه. خلي بالك وعذت على ادغامه، جدد الكلام في لانه بعدة المسافة شوية، وادغام باء الجزم احنا ما زلنا مع ايه الادغام، الكلام التراجم كلها معطوفة على الايه على الادغام. له شرعه والراء جزما بلامها، كواصبر لحكم طالب الخلف يذبلا، والراء جزما بلامها، الراء المجزومة تدغم في الايه، والراء المجزومة تدغم في اللام، زي نغفر لكم فاغفر لنا انشكر لي كل هذه الايه. وهو جاب مثال الشيخ قال ايه كواصبر لحكمه، كواصبر لحكمه يبقى نقول ايه نغفر لكم، ودي كمان اذا هو ايه المخرج عند واحد عند من يرى هذا ال، والتانية ايه اللي حرف الايه ار ار، كواصبر لحكم ربك فاغفر لنا، تبين معي يا احبة، يبقى ايه هو جاءت بمثال، والراء يعني اذا كانت مجزومة تضغم في الايه في اللام، مثال واصبر لحكم ربك. قال بالخلف يذبل بدون خلاف، قال الطاء لمن؟ الطاء لمن؟ لدور ابي عمرو. قال بالخلف يبقى تعود على الايه، خلي بالك مش بالخلف يذبل، انتبهوا للكلام، مش بالخلف للي آتي، لا ده بالخلف لايه لمن سبق. قال بالخلف يذبل بدون ايه بدون خلاف، يذبل اللي قالوا فيه جبل عندهم كان مشهور اسمه جبل عالي اسمه يذبل، فقال لك ان هذا الامر ايه هذا الامر مشهور. الامام الداني خلي بالكم هذا التفصيل اني الدوري بخلاف والسوسي بلا خلاف، التفصيل ده من عند الامام الشاطبي، اما الامام الداني ذكر الخلاف عن ابي عمرو بتمامه، اما هذا التفصيل من زيادات الايه القصيد. قالوا العلماء والادغام مشهور من طريق اهل الرقة شهرة جلية عالية، اهل الرقة ما احنا عندنا السوسي ده اللي هو الايه الرقي من اهل الايه من اهل السوس، وتوفي هو في الايه في الرقة دي اللي هي في بلاد العراق في بلاد العراق، خلاص. فهو خلي بالكم المهم ان التفصيل ده من زيادات الايه القصيدة، اما عند الامام الداني اللي هو لان طبعا انتم عارفين ان القصيدة نظمت على ايه على وفي يسرها التيسير ايه رمت اختصار، يعني انا اختصرت في هذه القصيدة كتاب التيسير، ولذلك لما يجوا يتكلموا العلماء يلاقوا الامام اتى بشيء زائد عن ما في التيسير يقول لك ايه زاد، علما باني ممكن هذا الشيء يكون ذكره الامام الداني بس في كتاب الجامع، ولكن لم يذكره في كتاب الايه في كتاب التيسير، خلاص. لو شرعه والراء جزما بلامها، كواصبر لحكمك واصبر لحكم طال بالخلف يذبل، ويذبل دي قلنا ايه قالوا كده في كل الشراح قالوا ده جبل هو عندهم، بس ما انا ما حددتش في اي البلاد، بس بقول لك هذا جبل عال اسمه يذبل. ثم قال رحمة الله عليه: وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. انتقلنا من الترجمة من الإدغام إلى الإيه؟ إلى الإظهار. انتبهوا: وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. ياسين وإيه؟ ياسين والقرآن، نون والقلم. لما نطبق قواعد التجويد على هاتين الكلمتين هيبقى ايه؟ نون ساكنة اتى بعدها الواو حكمها ايه؟ الادغام، صح ولا لا؟ حكمها الادغام. يبقى من المفترض اقول ايه؟ ياسين و معي نون و يطبق عليها. قالك لا، الكدية لها حكم خاص عند الايه؟ عند القراء. قال رحمة الله عليه: وياسين أظهر عن فتى حقه بدا. مين دولة؟ العين لمن؟ لحفص. طيب والفاء لمن؟ طيب وحقه حق دي ايه؟ ابن كثير وابو عمرو. والباء لمن؟ لقالون. يبقى معانا كده كم امام؟ ثلاث ائمة. ثلاث أئمة اللي هو الإمام حمزة والإمام ابن كثير والإمام أبو عمرو، ومعايا نصين نص الإمام نافع اللي هو مين؟ قالون، ونص الإمام عاصم اللي هو إيه؟ اللي هو حفص. ثم قال رحمة الله عليه: ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. خلا مضى يعني، خلاص. طيب قال ان نون يدخل ورش مع ايه؟ مع الجماعه دول بالخلاف. يبقى له الخلاف بين الايه؟ بين الاظهار والادغام. الاول احنا عارفين نقرا الاظهار ازاي، هنقول ايه؟ ياسين و ياسين و نون و نون و، خلاص ادي القراءه. هنا دخل ورش في صورة ايه؟ في صورة القلم بالايه؟ بالخلاف. له الايه؟ له الاظهار وله الايه؟ وله الادغام. طبعا الكلام ده من طريق الشاطبية، انما انت حيجيلك هناك بقى من طريق الطيبة هتبقى في خلاف عند مجموعة كبيرة، لانه هناك قال ايه؟ حط كم سنة رضا وياسين روى ضعن لوا والخلف مزنا اذ هوى. والخلف مز نل إذ هوى. المين لمن؟ هي واحد، خلي بالكم الرموز واحد. المين لمن؟ لابن ذكوان. خلاص نل النون لمين؟ بلا عاصم كله له الخلاف، خلاص. إذ نافع هوى اللي هو دخل مين؟ ابن كثير. يبقى دخل الإلبن. والخلف مز نل إذ هوى هنا. فهي الكلام هنا ايه اللي قدامك هنا اللي انت بتاخده ده من طريق الايه؟ من طريق الشاطبية. من طريق الشاطبية انت بتقرأ لحفص، من طريق الشاطبية يبقى ليك الايه؟ الاظهار قولا واحدا، اذا كنت هتتبع الايه؟ هتتبع الطريق وتقيد بالايه؟ بالطرق. وياسين اظهر عن فتى حقه بدا ونونا. يبقى الجماعة دول برضو ايه؟ داخلين في سورة ايه؟ نون. بس نون يدخل معاهم ايه؟ ورش بايه؟ بخلاف، خلاص. ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. خلا يعني ايه؟ يعني مضى. وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلاة. يعني الورش بيضرب رزق ساعتها. ايوه الاثنين من طريق من طريق ومن هناك هتبقى برضه هي يعني هناك، لأن هناك الخلاف للإمام كله، خلاص. وقاسين احنا خدنا ايه؟ وحرمي نصر، مش كده؟ وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلاة. حرمي نصر بدأ لو قدم ولا أخر، فاكرين انتوا في المقدمة قلنا المسألة اتشرحت سابقا. حرمي لمن؟ نافع وابن كثير، خلاص. والنون لمن؟ والنون لا عاصم. الكلام معطوف على ايه؟ على الاظهار ولا على الادغام؟ على الاظهار. يعني اظهر حرمي نصر صاد مريم. صاد ايه مريم ده؟ الصاد. الصاد دي مكونة من كم حرف؟ من ثلاثة احرف. اخرها ايه؟ اخرها دال بس. وبعدين ايه؟ كاف ها يا عين صاد ذكر. صاد ذكر. صاد ذكر. طب الكلام قلنا معطوف على ايه؟ على الاظهار ولا على الادغام؟ يبقى حرمي نصر الدال بتاعت صاد عند ذال ذكر. ما هو متقارب اذ اد اذ اد فيها تقارب. بس هو بيقول ايه؟ باب حروف قربت مخارجها حروف. خلاص. طيب هذا الحرف اللي هو حرف الايه؟ حرف الدال مع حرف الذال في موضع واحد في فاتحة سورة مريم فيه الاظهار وفيه الايه؟ الادغام. من الذي اظهر؟ حرمي نصر. ثلاثة من الائمة. يعني كيف يقرأوا يا حبة؟ خليني صاد عشان ما تروحش ده تطوار. ده انت عندك هتعد حاجة وعشرين مد. ها صاد. صاد ذكره. وعشان هيبقى معايا كمان هتدخل ايه؟ الثاني هيدخلوني بالصفة هيبقى ايه؟ تمحض الادغام. صاد ذكره. صاد ذكره. ودي مريحة. دي مريحة مش كده ولا ايه؟ دي مريحة. الادغام دائما ايه؟ فيه راحة. مين دول حرمي نصر؟ كم المتبقي؟ أربعة. مين ومين؟ أربعة. شيل الاثنين اللي فوق وخد ابو عمرو وخد ابن عامر وشيل الامام ويبقى ايه؟ يبقى الاخوان. ومين تاني؟ حمزة. حمزة قلنا حمزة والكسائي. حمزة والكسائي وابو عمرو وابن عامر. الاثنين والاثنين خلاص؟ دول يقرؤون بالايه؟ بالادغام قولا واحدا. قال من يرد ثوابا. وزي ما اقول لك افصل الحاجات عن بعضها عشان تعرف. من يرد ثوابا. فين من يرد ثوابا دي؟ في آل عمران. معطوفة على ايه يا احبة؟ معطوفة على الاظهار. ايوه لازم تكون صاحي دايما لكده. وإلا هتلاقي نفسك ممكن دخلت انت مش عارف بيتكلم في ايه. من يرد ثوابا. يبقى هيجي برضو حرمي نصر. لان انا ما عنديش رموز. هما اللي فاتوا. حرمي نصر يقرؤون بإدغام ايه؟ بإظهار. ايوه احسن. ها بإظهار الدال عند الثاء. ما هو ايه الثاء؟ اقول ايه؟ الذال. هناك هو ايه؟ اظهروا الذال. الدال عند الذال. واظهروا هنا الدال عند الايه؟ الثاء. مش دي حروف ايه من الاحرف المتجانسه دي؟ خلاص. يقرؤون ايه؟ من يرد ثواب. والباقون اللي هم برضو نفس المجموعة السابقة دولة يقرؤون ايه؟ من يرد ثواب. من يرد ثواب. من يرد. من يرد ثواب. من يرد ثواب. لبثت الفرد والجمع والصلاة. الالف خلي بالكم هنا مش للتثنية. الالف للاطلاق. احسنت يا حبيبي ربنا يبارك فيك. للاطلاق. لان دول مش اتنين ده دول ثلاثة. للاطلاق الالف والصلاة. يبقى دي ايه؟ للاطلاق. لبثت الفرد والجمع. قال كم لبثت؟ قال لبثت. قال كم لبثت؟ قال لبثت. خلاص. قال ان لبثتم. قال ان لبثتم. إلا بثتم. إلا بثتم. إلا بثتم. ها لبثت. لبثت معي؟ طيب والجمع اللي هي لبثتم وايه وايه ولبثت. طيب تنفع لبثنا؟ لا ما معناش. احنا بنتكلم على الايه؟ على الثاء مع الايه؟ مع الايه؟ مع التاء. خلاص. يبقى كل البيت ده كله يرجع ما فيه كل ما حدث فيه من قراءات اللي هي الدال مع الايه مع الذال والدال مع التاء والتاء مع التاء لمن لحرمي ايه لحرمي نصر خلاص وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلاة وطاشين عند الميم فاز اتخذتم اخذتم وفي الافراد عاشرة دغفلا طاشين عند الميم فاز وقيدها بالميم عشان يخرج ايه النمل حبيبي شاطر ربنا يحفظك عشان يخرج النمل هو قال طاشين عند الميم انا عندي طاشين ميم طاشين طاشين ميم يبقى ايه سورتي الشعراء وسورة الايه هو ادم قيدها بميم وطاشين عند الميم فاز اعمل فيها ايه الاول هنطبق عليها قواعد التجويد طاشين طاشين ميم نون ساكنة اتى بعدها هذا ما حكمها ليه الادغام هيبقى حكمها الادغام حسب قواعد التجويد طب الاول عايزين نشوف الكلام ده معطوف على ايه على الادغام ولا على الاظهار عايز حمعاي على الاظهار يعني اظهر المشار اليه بالفاء وهو الامام حمزة اظهر نون سين عند الميم في فاتحتي سورة الايه سورة الشعراء كيف يقرأ يا حبة ها طاسين سين اظهار اظهار وطبعا عشان نظهر لازم هتيجي الايه الوقفة على دي خلاص وطاسين عند الميم فاز كلام وافصله خلاص بعد هنا اتخذتم اخذتم وفي الافراد عاشرة دغفلة اي لفظ اتخذتم اخذ عندك وانت مغمض عينيك خذها من الان لغاية ما تخلص التخصص هو الامام ابن كثير والامام حفص ويدخل معاهم هناك من الطريق العشرة رويس بخلاف هيبقى رويس بخلاف اما دولة هتاخد انت على طول الاثنين دولة ذلكم بانكم اتخذتم خلاص لاتخذت معي اخذتم والباقي ايه الباقي يقرون ايه اتخذتم اتخذتم لاتخذت عليه اجرا خلاص اخذتم كل القراء يدغمون الايه الذال الذال من طرف اللسان والايه والتاء من ايه من طرف اللسان مع ايه مع وصول النطعية هي دي نطعية لا مش نطعية نطعية ايوه نطعية خلاص طيب لا في لفظ الاخذ والاتخاذ فقط نعم لا في لفظ الاخذ والاتخاذ فقط هي دي هي دي خلاص اخذتها اخذتها كل ليلة دي يبقى ايه وطاشين عند الميم فاز اتخذتم اخذتم اتخذتم بداية الترجمة اتخذتم اخذتم وفي الافراد عاشرة دخل العين لمن والدال لمن يقرؤون بالايه قالوا ايه ايه دخل ده فما حاجات ايه دغفل ده عاشرة دغفلة بس الناس دي متحطش كلام اي كلام يعني مش يحط كلام بيرص كده طب جنب بعض ده ائمة ده علماء قالوا العلماء قالوا دغفل دي قيل العيش الواسع وقيل الزمن الخصيب عصر فيه خير كده خلاص عاشرة دغفلة وفرك نعم ثم قال رحمة الله عليه وفركب هدى بر قريب بخلفهم الاول انا فتكوا في ياسين اظهر عن فتى حقه بدا ونونا في تأملات للعلماء بيقول لك هو حرك النون بتاعت ياسين وبتاعت نون طيب يعني من المفترض ان يكون ده على الحكاية اللي ما هيش ايه ما هيش محركة قال لك ضرورة ايه الضرورة ضرورة شعرية خلاص اللي هي ياسين فاتتني دي ان انا اقولها لكم ماشي يا حبة ثم قال رحمة الله عليه وتركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جايلهث له دارد هلا. حيبقى تبحا اللي جاي في البيت الجاي البيت الآتي. وقالون ذو خلف وقالون ذو خلف وفركب. اركب دي فين؟ اركب معنى في سورة ايه؟ في سورة هود اللي هي معنى حرف الايه؟ الباء مع الايه؟ مع الميم. هاي الاثنين من مخرج واحد. اب ام اب ام. قال هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاء. الها لمن؟ الها لمن يا أحبة؟ للبازي. طب والباء لمن؟ خلي بالكم رددوا الحاجات دي عشان خاطر بعد كده تبقى ايه خلاص وانت مغمض الحاجات تمشي معاك. والقاف لمن؟ لخلاف. دول بخلاف. هؤلاء يقرؤون ايه؟ بخلاف. هيبقى الخلاف ما عرفت هنا. الاول الكلام معطوف ايه؟ معطوف على ايه يا أحبة؟ على الإظهار. ما زلنا الكلام معطوف أي خلاف. يبقى هنا الخلاف بين الإظهار والإدغام. أما كما ضاع جاء الكاف والضاد والجيم يبقى يقرؤون بالإيه؟ يقرؤون بالإظهار. الهاء والباء والقاف لهم الخلاف بين الإظهار والإدغام. اركب معنا اركب معنا خلاص. أما كما ضاع جاء لهم الإيه؟ نعم الإظهار قولا واحدا. الإظهار قولا واحدا. طيب يلهث له دار جهلا وقالون ذو خلف. يلهث ايه؟ يلهث برضو جاه هناك كانت الذال مع الثاء. هنا الايه؟ الثاء مع اللي هو الموضع الثاني. فمثله كمثل الايه؟ الكلب ان تحمل عليه يلهث او لا لا ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك. يلهث ذلك يلهث ذلك يلهث ذلك سهلة. يلهث ذلك خلاص. ده ايه؟ مين اللي عندنا؟ اللام لمن؟ لهشام. والدال لمن؟ والجيم لمن؟ لورش. قال وقالون ذو خلف. قالون اللي هو جاي بعد كده في البيت الايه؟ في البيت الثاني. وقالون ذو خلف دول يقرأوا بالايه؟ يقرأوا بالإيه يا شيخ محمد؟ ها؟ وانت قلت ايه؟ ليه؟ قالون ده قالون إلى الذي له خلف. وقالون ذو خلف. أما له دار جحلا خلاص قبل إظهار قولا واحدا. يعني انت اللي بيقرأ مش أقصدكش انت. أقصد من يقرأ لعاصم. من يقرأ لعاصم كيف تقرأها؟ بالإظهار ولا بالإدغام؟ بالإدغام. يلهث ذلك. إنما عندك هنا اللي هو له دار جهلا دول يقرؤون بالإظهار قولا واحدا. أما قالون له الخلاف جمع بين الإيه؟ بين اللغتين. جمع بين اللغتين الإمام. وبعدين هيجي دي برضو في الطيبة هيجي فيها خلاف هتتشقلب المسألة معاك. هتلاقي برضو الامام عاصم بتمام لانه هو هناك قال ايه قال نخسف بهم ربا وفركب رض حمى وفركب رض حمى والخلف دن بين القوى عدت لما ده كلام تاني. والخلف دن بين القوى والخلف دن بين القوى. يبقى كل دول لهم خلاف. هتبقى المسألة دي خلاص بقت الايه؟ هناك بقى المسألة هتبقى أوسع أوسع تاخد راحتك. أي بتقرأ وواحد قالك خلاص يا سيدي لا جوز له القراءة هكذا خلاص. يبقى هنا ايه؟ وفركب هدى يعني معنى كده حفص له ايه؟ اركب معنا واركب معنا. بس ايه اركب معنا؟ اذا كنت هتقول انا مقيد بطريق الشاطبية يبقى مفروض تقراره بالايه؟ بالادغام. تقرأ له بالايه؟ بالادغام. خلاص. ومن طريق الشاطبية ولا من طريق يبقى الامام كله؟ يعني لو قلنا من طريق الشاطبية هيبقى حفص له الايه؟ له الادغام ومعاه برضو الامام كله. الامام كله يقرأ منها. اما هناك هيقول له الايه؟ له الخلاف. وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع كما ضاع جاء. ده الكلام السابق. يلهث له دار جهلا وقالون ذي خلف. دار هنا مش بيت. الكلام ايه؟ داري. ده اساسا هيبقى ايه؟ فعل. اي سامح وداري من جهل بهذه الايه؟ القراءة. داريه يعني استره. لان هذه قراءة ايه؟ ربما حدث الكلام فيها. هذه ايه معنى ايه؟ يلهث له داري جهلا وقالون ذو خلف. ثم قال رحمة الله عليه وقالون ذو خلف وفي البقرة فقل. هكذا اقرأ البيت. وقالون ذو خلف وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. البقرة ما تحطش تاء. الكلام ده قاله الامام ابو سامة. قال واسكن الناظم الهاء من البقرة ضرورة. ضرورة مش هتنفع ان انت ايه تخليها ايه تخليها تاء. طيب موضع يعذب يعذب من يشاء في سورة الايه؟ في سورة البقرة فقط. لان الموضع ده فيه ايه؟ فيه خلاف بين القراء. يقرأ الامام اهل سنة بالكامل وحمزة والكساء. هذه خمس ائمة يقرؤون بالايه؟ بالجزم. بالجزم. لان هو هناك قال ايه؟ مع يعذب سما العلا شذا الجزم. او للبيت وحق رهان ضم كسر وحق رهان ضم كسر وفتحة وفتحة ويغفر معي وقصر ويغفر معي يعذب ويغفر معي يعذب سما العلا شذا الجزم. يبقى ايه؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طب بقت الباء ايه؟ ساكن. الباء ساكنة. انتبهوا معي. ووقع بعدها مين؟ ها؟ بقت ايه؟ تسهلة الايه؟ الادغام. يعذب يعذب من. اهو هنا بيقول ايه؟ وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا بلا خلاف. الاول الكلام معطوف على ايه؟ اصحوا معايا. معطوف على الاظهار ولا على الادغام؟ معطوف على الاظهار. يعني هو بيقول تعالى في البقرة. طبعا احنا هيبقى عندنا الامام عاصم والامام ابن عامر بيقرأوا بالايه؟ ايوه. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. انما الباقون يقرؤون ايه؟ يغفر لمن يشاء او يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء. اول ما تسمع واحد يقرأ كده يعذب من يشاء هتقول ده بيقرأ لمين؟ لابن كثير او لورش. خلاص. لان هو قالك ايه؟ يعذب دنا بالخلف. اصل كل اهل سما مفروض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. حمزة والكسائي واهل سما بالكامل. بس معنا الامام ابن كثير بالخلاف. بالخلاف. وورش بلا ايه؟ بلا خلاف. في هنا تحقيق للايه؟ للعلماء. قالوا البعض قال ده الامام ابن كثير له الاظهار قولا واحدا ولا خلاف له من طريق الايه؟ من طريق الشاطبي، انما اللي له الايه الاظهار قولا واحدا، ورش ورش له الاظهار قولا واحدا، وقالوا اني برضو كمان معاه مين؟ ابن كثير. اسمع معايا، انا رجعت الى هذه الشروح. السخاوي في كتاب ايه؟ افتكروا كده، شرح الوصيه. طيب الفاسي في اللآلئ الفريده، الموصلي في كنز المعاني، ابو شامه في ابراز المعاني، السمين الحلبي في ايه؟ نعم. طيب وابن القاصح والسيوطي، هؤلاء جميعهم ذكر ان ابن كثير له الخلاف، له الخلاف. الشيخ القاضي رحمة الله عليه قال ولكن التحقيق، انتبهوا معايا يا حب، ولكن التحقيق ان ابن كثير ليس له من طريق النظم واصله الا الاظهار، فلا يقرأ له الا به. طيب اصل الـ اصل الـ الـ الـ النظم ايه؟ التيسير. طيب الشيخ في كتاب التيسير الداني قال واظهر ورش يعذب من يشاء في البقرة، واختلف عن قنبل وعن ابن كثير ايضا وادغم الباقون. يبقى هذا الاصل، يبقى معناها الشيخ برضو ايه؟ الشيخ فيعني رجعت يعني هذا الامر، قلت ارجع للمسألة دي. فذكر الامام في التيسير وفي الجامع، الامام الداني في كتاب التيسير وفي كتاب في الجامع، وربما الشيخ طبعا انا لم اقف على ما استند اليه مولانا الشيخ القاضي رحمة الله عليه، لم اقف على ما استند عليه في قضية الجزم بان الامام ابن كثير ليس له الا الايه؟ الا الاظهار، الا الاظهار. طبعا انا بقول لكم الشروح اللي قدامي دي كلها، السخاوي، الفاسي، الموصلي، ابو شامة، السمين، ابن القاصح، السيوطي، كل هذه التفسير قالت الايه؟ قالت بالخلاف عند هذا البيت، قالوا بالايه؟ قالوا بالخلاف بين الايه؟ بين الاظهار والادغام، بين الاظهار والادغام. وبهذا يكون قد انتهى باب حروف قربت مخارجها. طيب مش عارف نقدر نكمل، ناخد النون الساكنة والتنوين، نكمل. طيب ثم قال الناظم رحمة الله عليه لا انا بقول اسمعوني، خلينا نرجع هذا الباب لان فيه كلام كثير هنتكلم مع بعض فيه، ربما الكلام في هذه الابيات الخمسة حيطول عن الكلام فيما سبق لان فيه كلام كثير. نكتفي بهذا القدر، ونسأل المولى تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم الإخلاص في القول والعمل، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءت أنا والله، بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.